أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني في القرب قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، رفيق من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأيتام اليتيم كفالة يتيم بس تعطيه شوية فلوس، لا، تقوم بأموره، نفقة، كسوة، تعليم، تأديب، تربية. قمة كفالة اليتيم أنك تربيه مع أولادك. هذه إذا واحد قال بعرف إيش يعني كفالة، الكفالة الكفالة الحقيقية، إيش يعني أكفل يتيم؟ تربيه مع أولادك. طبعا اللي يعطيه مصروف شهري له أجر أو تخصيص مبلغ، نعم، أي، لكن الأكبر الأكمل الكفالة الحقيقية هذه، سواء كان قريب ولا ما هو قريب، كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. شوف إيش يعني له أو لغيره، يعني ممكن يكون ابن أخيك مثلا، ممكن يكون ابن أختك، ممكن يكون قريب جدا، لكن ممكن يكون ما في علاقة أبدا، له أو لغيره، نعم.